أهلا وسهلا بيكم في لقاء جديد مش هيتنشر للورشة في الجلسة الثالثة، ورشة الكتابة في صالون تفكير. إحنا اتكلمنا قبل كده على أهمية النوت، وإزاي النوت بيساعد في إن الواحد يقدر بعد كده يصيغ الفكرة. فكان الواجب اللي ما حدش افتكره انه من اللي احنا كتبناه، سواء كانت النوتس اللي اتكتب على الجلسة الأولى من كل ال 18 اللي كتبوا، أو النص اللي احنا كتبناه النص الجماعي، لما تبص عليهم بقى ازاي تعمل منهم نص. فكان ممكن يبقى في أكتر من طريق، في حد مثلا ممكن ياخد المقاطع اللي اتكتبت، سواء بقى مقطع إيمان ومقطع أكمل ومقطع اللي هي التغطية اللي عملها يعني، ويرتبها. كل ترتيب من اللي انتوا هتعملوه هيطلع نص مختلف. يعني لو حد خد، وحتى أكمل كان قال طيب هل ممكن أغير في النوت بتاع حد مثلا؟ يعني ممكن، هي بس عملية التجربة للكتابة، لأن الفكرة من الورشة هو إن أنت تمارس فعل الكتابة. مفيش كلام نظري هيبقى مهم قوي هيقعد يتقالك وبعد منه هتبقى ايه؟ كاتب، او هتبقي كاتبه. العمليه دايما طول الوقت هي ايه؟ رحله ومشوار بيجي من خلال عمليه الممارسه. المره اللي فاتت احنا عملنا عمليه الايه؟ ان الحد يقول كلمه او سبيتش، فكله قال ما عدا واحده بس هي اللي ما قالتش، ما عملتش الواجب، وحاولنا معاها برضو ما عملتش، مش عارف بقى عملت ولا ما عملتش المرة دي. ممكن نعمل النهاردة بقى تجربة تانية، تجربة كتابة تانية، بس ديت هتبقى من خلال ان كل واحد منا هيكتب مقطع لوحده. يعني مثلا نديها ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة مثلا، مقطع نتكلم مثلا على 50 60 كلمة. هو المقطع كده 50، ممكن تكتر يعني، بس أقصد يعني 50 60 كلمة، كأنك بتكتب باراجراف، باراجراف لمشهد معين. وبعد كده نسمع الباراجرافات، كل واحد كتب عن ايه. هل تحبوا ان يبقى الموضوع مفتوح، ولا نختار ثيم معين او موقف معين؟ فاحب اسمع رأيكم. ممكن أقول؟ اتفضل. لا، يا ريت يكون تحدد لنا الموضوع، عشان لو سبتني الموضوع مفتوح كده هضيع الربع ساعة كلها في إن أنا بفكر هكتب عن إيه وخلاص. اوكي، ده رأي مين تاني؟ في برضه ميزة إن نقدر نقارن الزوايا اللي كل واحد خدها بالموضوع الواحد، يعني لأن بالتأكيد ما حدش لو اخترنا تيمة هتلاقي كل واحد بيتناولها بطريقة فريدة، يعني برضو زاوية لطيفة للمقارنة ما بين كل واحد شاف الموضوع منين وإزاي. طيب، جميل جدا، خلاص يبقى تقريبا هو ده الرأي يعني، إلا إذا كان حد عنده رأي تاني. أيوة أنا معاهم، هما الاتنين فعلا يتحدد الموضوع ونشوف بقى احنا هنتصرف ازاي. إحنا هنختار برضو موقف اللي هو يكون مفتوح، ما يبقاش منغلق قوي. يعني المشهد، إحنا دلوقتي في فرح حد من أهل تفكير، وشخصيات من الشخصيات بتاعة صالون تفكير اللي تعرفوها حاضرة في الإيه؟ في الفرح. والفرح ده هو معمول في مكان في القاهرة مثلا، وليكن النادي اليوناني في القاهرة، للناس اللي ما راحتوش يعني، هو مكان موجود جنب طلعت حرب في الدور الثاني، بيطل على الميدان، نادي قديم يعني، النادي اليوناني، والناس بتعمل فيه احتفالات وبتاع، ومكان كويس يعني. فهو ده المشهد، انه الفرح كل واحد وواحده بياخد زاويه ويكتب فقره، فقره ما على حسب بقى ايه اختيارك واختيارك. وهنبتدي دلوقتي احنا وتلت، فنديها مثلا ربع ساعة، يبقى و35 دقيقة. والكتابة بقى ممكن تبقى في نوت، ممكن في حاجة علشان نقدر ننقلها بعد كده، يعني ما تبقاش كتابة بالإيد بس عشان نقدر نجمعها، يا إما نوت على الكمبيوتر، يا إما فايل على الكمبيوتر، يا إما نوت على التليفون قصدي، أو أي حاجة يعني، عشان تقدر تشاركها معانا لما تخلص. وندور بقى على موسيقى وأغنية ولا حاجة للناس تسمعها. يا ريت تدوني إشارة إن أنتوا ابتدأتوا يعني. يعني انت تقرر هنا نبدا، هنبدا يعني. اتفضلوا، ابدأوا اتفضلوا. تمام، اوكي حط لنا اغنيه شعبي بقى كده فرح لا خلي فرح ايه؟ مبروك عليك هتسمعوا، هتسمعوا مبروك رق عليك يا الحبيب. معجباني يا غالي. لا رق ده قديم الحبيب قوي يا مها. في حديقة النادي ما الأهلي انا سنة قديمه 44. بس انت مش عارفه. حط لنا كده كعب الغزال كده ولا حاجه كده. هو ده الإعلان جمال نفسه بيقول لك هتسمعوا رأي الحبيب، ففي أقدم الإعلانات، منه كمان، ما تقلقيش. الإعلانات هت بتاعت يوتيوب هتختار لكم بنفسها أغاني وحاجات لوحدها. share screen أو sound. ما فهمتش، بس ثواني، هو الفرح لحد من التفكير صح؟ فرح بس بيحضروا ايش؟ فيه ناس من تفكير بقى، ممكن يكون حد من تفكير، حد يعني انت بقى. اوكي طيب. ما تعمل سكيب بقى. انا قفلت البتاع خالص. لو النبي هننام، لو النبي هننام وربنا، هي مش ناقصة لنا حاجة كده يا هشكة. Thank you. If you're looking for an Airbnb you'll love, just look for an Airbnb other guests have loved. It was awesome. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. وهنا في مساء وصباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح ملاقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح حلمي جميل في خيالنا فرح ويايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما It's time to retrieve all those files you thought you lost. If you have data stored on a laptop or computer that no longer works, then Thank you. انتهي الوقت بتاع التاسك، فاضل دقيقة واحدة. أنا حطيت في الشات هنا وحطيت في الشات بتاع الورشة على ماسنجر اللينك للملف على جوجل بحيث إن احنا نحط النصوص عليه. يعني هنا النص اللي هو عمله بهاء أنا ممكن أخده برضه من هنا وأحطه هناك. انا كتبته في ورقه ما كتبتش عندك. لا اكتبي اللي انت كتبتيه في ورقة، اعمليه بقى كتكست او على الماسنجر او على حاجة علشان نقدر ناخده، ما هناخده من الورقة. بس بعدين بقى يا جمال، لان انا بكتب بس بصبعين، وممكن هتاخد مني شويه ان انا اكتب الكلمتين دول مع على بساطتهم يعني. كتبتهم على ورقة برضو؟ بس هكتبهم يعني، ده ممكن واحنا قاعدين كده احاول اكتبهم برضه. بس احنا اصلها كل واحد لازم يقرأ النص بتاعه، هي ما دي انا ممكن هتبقى. ارمي الورقه يعني. فالناس برضو اللي هي كتبت بحيث ان احنا نجمع النصوص يعني. فمين بقى اللي كتب ومين اللي ما كتبش؟ انا انا لسه ما كتبت. خلصتش بكتب. انت لسه بتكتبي؟ انا كويس اتبسطت قوي والله وانا بكتب اللي كويس. بديهم لك. مين تاني كتب؟ معلش انا دخلت متاخره وما كنتش عارفه ان في تاسك بنعمله، ف لا لا، الناس الساقطين دولت هنركنهم على جنب. ده كده كده احنا ابتدينا بايه؟ النجاح انا يبدأ كتبت. كده. انا النجاح ورق، كده. ها؟ احطه فين؟ طب هكتب بسرعه يا جماعه، لحظه بقى ادوني ماشي، انت فرصتين. عارفه التاسك ايه؟ لانه هو اسمها سماء كتبت التاسك في الشات هنا، بصي عليه. لانه هيساعدك انت اكتر واحده تبقي عارفه المكان بقى وتكتبي. مشهد: احنا في فرح حد من اهل تفكير، واحدى الشخصيات في صالون تفكير حاضره في الفرح. مش احدى الشخصيات، ده معظم الشخصيات بقى اللي انت تعرفيها في تفكير موجوده في الفرح. معمول في مكان في القاهرة زي النادي اليوناني. طبعا انت عارفة ده خانق النادي اليوناني انت وبيلي. وهو مكان موجود طبعا جنب قلعة حرب في الدور الثاني يطل على الميدان. فبتكتبي مشهد من 50 كلمة. يعني في انت الوضع قلت 50 كلمة. انا بقول ادنى، كحد ادنى. كويس. فده التاسك ليكي بقى يا ايمان، انت وعبد الله برضه اللي انتوا دخلتوا بعد ما احنا ابتدينا. خلاص تمام. طيب نبتدي بقى نسمع علشان الناس اللي هتكتب بيه تغش. فمين اللي كتب بقى؟ أنا كتبت. أكمل كتب، عايز هو يبتدي. دايما أكمل لا لازم لا يبتدي. والله مش عايزة أبدأ والله أبدا. لا أنت لا، والله خليك لا، تبتدي خليك أنت تبتدي. بتسأل وأنا قلت، لكن والله ما عايز أبدأ والله العظيم أبدا، بالعكس. طب نحطه في الشات هنا ولا نحطه فين؟ بص، أنا حطيت اللينك في الشات هنا للملف على جوجل لو تحب عشان نجمعه هناك، ما ننقلش تاني. هحطه طيب تحت أحسن. تحت اهوت، أيوه بحيث برضو ان احنا نجاوب. واكتب اسمك وحط النص بتاعك تحت منه كده يعني. تمام. فأكمل. بس المشهد ما كانش كامل يا جمال. بغض النظر، ما انت تشتغل عليه بعدين. يا جماعه انتوا برضو عندكم حته انكزايتي. احنا بنعمل ورشه كتابه مش النهايه النهارده ولا دلوقتي يعني، بس بنجرب البروسس، يعني اللي هو بروسس الكتابه بتيجي ازاي عمليا. فهكملي يعني، مش هتقفي يعني. ولو تحبي تشتغلي وانت واحنا بنتكلم عليها كملي. نسمع بقى اكمل اول حد. انا برضو. طيب طيب ماشي. شوف يا سيدي، خفت ان اتاخر، فنزلت من الاوبر في الاشاره البعيده المتوقفه، وهرولت الى المكان رغم خوفي على اناقه البدله والكرافات. حينما وصلت كانت قد دخلت بالفعل من البوابه القديمه وفستانها الابيض وحولها بنات الصالون متهللات. وقفت على الرصيف المقابل حتى ألمحها تصعد الدرجات الأخيرة للدور الأرضي من فوق قمة عربة الأمن المركزي الزرقاء القابعة أمام الباب. منظر العربة أعاد إلى ذهني ذكريات قاسية تجمدت أطرافي ووقفت ذاهلا للحظات. نبهتني زغروت نتاشا المميزة، ومن موقعي رأيت وجوه كثيرة مألوفة تتحرك كلها في نفس الاتجاه. هممت مترددا أن أعبر الطريق، فأوقفتني ابتسامة إيمان إسماعيل المميزة ومعها صديقات لا أعرفهن، لوحت بيدها تدعوني قائلة: إحنا رايحين للفرح. فابتسمت وقررت أن أفهم الكلمة بمعناها الحرفي، فعبرت عربة الأمن المركزي وسحبت إلى الفرح. الله جميل اهو المشهد ده بقى يكمل بقى يكمل بقى يعني عليه كده وينسج. مين تاني؟ اسمه ده لازم تفتح لنا عشان نكتب، احنا مسموح لنا نشوف الملف بس ما نحطش عليه. معمول لان معمولش لحظة لانه ممكن يكون فيور اسف document editing copy لحظة واحدة then معلش يا جماعة أنا حطيت الملف أحطه تاني اللي هو يبقى إديتور تقدر تحط النص. أنا كتبت هنا في الشات و هي الزنبورة ظاهرة قدامي هعمل لها كابي بس أنت هتقراها بقى طبعا من عندك. طالما من عالم نفس الشات يعني. أنا كتبت على طول أنا يعني. اوكي طيب اتفضل. التفكير يتزاوج تفكيريا. اليوم السبت 16 من مارس في العام 2024، وكان يقام الحفل المرتقب لزواج عضو صالون تفكير أسامة من التفكيرية أنغام، وكان لقاء الطرفين في أحد ورش أكاديمية التفكير لصاحبها ومديرها المفكر جمال رجب. الحضور معظمهم أعضاء في صالون تفكير المنتشر في أرجاء المعمورة الحقيقية والافتراضية. ومن المنطلق أن التفكير لا يتزوج إلا تفكيرية، كان هذا الحدث الجلل الذي يقام في أحد أقدم الأماكن بالقاهرة، وهو النادي اليوناني الذي يطل على أروع ميدان بالقاهرة وميدان التحرير، الذي شهد الحدث الهام في عام 2011. نبارك للعراقيين ونتمنى لهم حياة هادئة بدون تفكير. نتمنى أن يتمكن جميع التفكيريين من تحقيق جميع أمانيهم بالزواج، مش لازم يكون الطرف الثاني تفكيري. شكرا. يا إخوان مسلمين كده مش الإخوانية كده. طيب كويس. في هنا الطبع الايه الخبري يعني زي ما احنا كنا بنعمل التغطية الخبرية للجلسة في هنا حتة تانية. قول تاني. فيها حتة الطابع الخبري هنا. طيب احنا كده سمعنا من أكمل ومن بهاء. مين تاني؟ مين عايز يقول؟ أنا ممكن أقول اتفضلي أسماء. ثانية واحدة لسه عشان نفتح. بيوم يوما غير عادي انتظرته وحلمت به، ليال طوال منذ أن زف والدي لي الخبر، وأنا كل يوم أصحو من النوم على حلم يذكرني به وأنام على التفكير فيه وفي الاستعداد له. ماذا سأرتدي؟ هل سيسمح لي والدي بارتداء فستان مثل فستان ليلى مراد في فيلمها الأخير؟ أم سيصحو العرق الصعيدي الذي لا أعرف موعدا لنومه أو استيقاظه لينبهه أن هذا الفستان مكشوف الصدر والذراعين؟ آه، كم أحب اللون الأحمر، حتى على الرغم من اعتراض والدتي التي تراه لونا سافرا ولا يصح لفتاة مثلي أن ترتديه قبل الزواج. آه، الزواج السبب الوحيد الذي أقنع والدي بالموافقة على ذهابي لهذا الحفل بالنادي اليوناني. هما قلقان من تأخري في سن الزواج، فقد أتممت 17 يناير الماضي وحتى الآن لم يتقدم لي من يملأ أعينهم حسب ما يقولون. وقفت بقى، وكان المفروض إن هنكمل الندف سنة 49. الله بس هي الأغنية كانت 44 مش أنا مالي 49. بقى، مش بقى، انا قلت ليلى مراد مش لا الحبيب. لا جميل جميل جميل يا أسماء، جميل، كملي كملي عليه. ان شاء الله مين تاني؟ اقرا انا، سوري اقرا انا واقول سوري. سامعني؟ دلوقتي اتفضلي. اوكي. في طريقي الى النادي اليوناني تاخرت، لكن الافراح في مصر تمتد لساعات، فلا بأس، ولن تلحظ أم العروس تأخري. مدعوها كثيرون ومعارفها أكثر، ولا بد أن هناك من سيعاتبها على عدم دعوته لحضور الفرح المنشود، وبذا أكون من المحظوظين، فعلاقتنا لم تترسخ بعد. التقينا في لقاء للتفكير في بلد زرته، سيدة شهيرة بكتبها عن الحب حدثتني عن سعادتها بفرح ابنتها الوشيك، واسترسلت في الحديث عن ترتيبات الفرح ودعتني لحضوره. سعدت بالطبع، فأنا أسعد برؤية الناس الفرحين. صحيح أن ما قبل الفرح توترا وقلقا وطمأنات للعروس لا تعد ولا تحصى، ولكن فور أن يطل بهلول بمزماره مستهلا موكب الزفة، تنزاح التوترات عن الأكتاف وتتألق الفرحة الصافية. خلصت. الله الله، جميل جميل جميل. بس بهاء، أنا حاولت أعمل كابي للنص بتاعك من الشات هنا، ففي جزء في الآخر ما بيتنقلش، فيا ريت تبقى تبص على الملف وتضيفه، يعني علشان نصك كامل زي ما أنت كتبته، لأن أنا مش عارف طيب أنقله. احاول كده، بس انا كتبته مباشره على الـ على الـ على الـ على الـ هنا يعني، ما كتبتش في ورقه، او كتبته على الكمبيوتر ونقلته. سماء شاطرة هي في الموضوع ده، ممكن تبقى تبص عليه. طيب هحاول برضه ان انا اعمل انقله. مين تاني؟ احنا دلوقتي أكمل وبهاء وأسماء ومها، مين تاني عايز يقول؟ محمود أنت كتبت بقى وحط. انا كتبت بس يعني مكسوف اقول، فممكن حد يساعدني ويقوله هو. ما هي التجربة برضو على الخطابة برضو يا محمود، والإلقاء، يعني الكتابة مش هي بس المخطوط. ماشي، ما احنا ناخد الأول ورشة الكتابة وإن شاء الله نخلص، وبعدين نبقى ناخد ورشة خطابة. طيب جامد، أنا رأى هل رأى حاولت أضيف اللي كتبته للملف، برضو ما عرفتش أكتب فيه. هو لسه لو برضو حبيت مش موجود، ممكن احط تاني لان انا عامله مفتوح editing copy، او ممكن تقريه وبعدين نبقى حتة الاضافة ديت نعملها بعدين. ماشي. ماشي. انا هحط برضو اللينك تاني اهوت. طيب بالنسبة لمحمود، أنت أنا حطيت هقفل لحد ما تقرر بقى. مفاجأة فرحة سين وجيم، ده بتاعك أنت محمود؟ أيوة بس لازم تكتب اسمك مع الحتة عشان نعرف ده، تكتب اسمك قبل النص. أنا ماشي. هقرأ نص محمود هنا من الملف، وممكن أعمل لكم برضه شير للملف عشان تشوفوا النص معايا. مفاجأة فرحة سين وجيم، دخلنا في السجن سين وجيم. صعدت درجات السلم وقلبي يخفق بشدة، نسيم الهواء البارد القادم من النيل يلامس وجهي في حنية، لا أكاد أصدق أنني على بعد خطوات من لقاء الأصدقاء المقربين، بل الأحباب الذي جمعتني بهم علاقة امتدت على مدار سنوات، شاركتهم فيها أفراحي وأحزاني وحماسي وسقوطي على الأرض. تشاركنا مع بعض الأنشطة. لا ما تغيرش دلوقتي علشان بيغير أنا اللي بعوك، سوري يعني بيغير البتاع، فضاع مني السطر. سوري. شاركتهم فيها أفراحي وأحزاني، تشاركنا مع بعض الأنشطة والندوات والنقاشات الجادة والهيفا والجدال والاحتدام أحيانا والمناوشات والمشادات أحيانا أخرى، تشاركنا كل شيء إلا أن أراهم على أرض الواقع، وها هي اللحظة المنتظرة قد حانت. فما أسعدني حين سمعت أنه قد أقام عضو الصالون الأستاذ سين بالزواج من عضوة الصالون الأستاذة جيم، ودعوة أعضاء الصالون لحضور الفرح في النادي اليوناني بالقاهرة، حتى قررت العودة إلى مصر للمشاركة وحضور الفرح، وخاصة أن جمال عمر في مصر منذ فترة، وبالطبع سيكون معظم الأصدقاء والأحباب هناك. توقفت لبرهة صغيرة أمام الباب، استجمعت قواي ومسحت قطرات من الماء قد تجمعت أعلى جبهتي، أخذت نفسا عميقا وأخرجته ببطء. حاولت أن أتخيل نظرات الصدمة والمفاجأة حين يرونني لأول مرة، فقد أخفيت سر عودتي ولم أبح به لأحد منهم حتى أستمتع بدفء اللقاء لآخر قطرة من كأس الود الذي جمعناه طوال السنوات الماضية. أشعلت صاروخ صغير ليحدث ضجة قبل دخولي، ثم صرخت بقوة وأنا مندفع إلى الباب: أنا جيت! رابع محمد، جميلة جميلة. حلو فعلا. مين تاني؟ ممكن انا اقول اقرا. لك انا بقى. طيب فاطمة وبعدين ناتاشا، قولي يا فاطمة. ماشي. سامعينك يا فاطمة. سعيدة في القاهرة. حضرت بالأمس فرح أحد الأصدقاء في النادي اليوناني بطلعة حرب. لم أحضر في فرح في مصر منذ أن تركتها في عام 2003. كان الفرح لمحمد محمود، صديقي من صالون تفكير. بدأ الفرح عندما وصلت العروسة لمى فستانها الأبيض البسيط العاري الكتفين. بعدما جلس العروسين بدأت الأغاني التي لم أعرف منها أي أغنية. آخر عهدي كانت أسماء الله الحسنى بصوت هشام عباس. رقص العروسان أول رقص على إحدى أغاني نانسي عجرم الهادئة، ثم تبعهم كل اثنين، وجلست أنظر إليهم وتمنيت أن أرقص مع حبيبي، ولكنه لا يقبل مثل هذه الأفراح بظرف ما كان لنا أن نشاركهم هذه الأفعال. فصرحت بعيني تجاه ميدان طلعت حرب، وتذكرت أيام عمري في العشرينات، أيام الجامعة. يا ليت كان لي فكري الآن في أيام العشرينات. ثم فقت على أغنية بيرقص عليها أولادي اسمها إخواتي، أغنية مهرجانات كلامها ملوش أي معنى، بس الريتم بيرقص أي حد. بعد ما خلصت الأغنية سلمت على العروسين ومشيت عشان ما أتأخرش. كان يوم جميل جدا، بس يا حاجة بسيطة. جميل، لا جميل جميلة. جميل جميل. ناتاشا، طيب لا هقول اسمه بقى ايه، ما يردش عليا دلوقتي. انه في يوم السبت 16 مارس السابعة مساء تم إقامة فرح لعضوين من أعضاء تفكير في النادي اليوناني. حضر معظم أعضاء الصالون تفكير، وقام بعض الأعضاء بالرقص على أنغام الموسيقى التي بدأت مع دخول العروسين، وكانت فقرات رقص غربي. قام البعض بالرد برقص صعيدي ثم بالعصا، وآخرون قاموا بالرقص الشرقي. وكان صديقنا أكمل صفة مكسوف، وظل في مكانه يصفق ويضحك. وأما صديقنا محمود عماد فكان واقفا بعيدا يبتسم وابتسامة وكأنه رافضا للرقص والغناء. وبدأنا نحن الراقصون والراقصات في الفرح نطرح فكرة عمل فرقة غنائية، وكان السؤال: هل تكون نسائية فقط أم تشمل من يرغب في الانضمام؟ وهنا سمعنا جمال عمر فسكت قليلا ونظر إلينا، ثم تركنا وذهب إلى جوار أكمل صفة وقال: لا يخصني. وتركنا نضرب أخماس في أسداس ولا نعرف ماذا يكتب. فضحكنا وعدنا للرقص مع العريس والعروسة. جميل. لا قال ايه عشان ما سمعتش الحتة دي تاني، الصوت قطع. يعني ده الرد يخصني. اللي هو الرد على كل الحريات يعني. طب ماليش دعوة. مش الكتابة دي طبعا الكتابات كلها. جميلة أوي. حلو، جميلة يا نتاشا. مين تاني؟ فاضل إيمان وإيمان وسماء ودعاء. مين هيقول؟ إيه يا جماعة؟ إيه الصمت الرهيب ده؟ انا سامع الصمت برضه. انا مستني، بما ان انا اخر واحده قلت يمكن ربنا يكرم وهم يبداوا قبل مني يعني. قبل برد ما تقولي يا محمد، محمد ياسين انت لسه داخل، هو في مشهد احنا بنكتبه ب 50 كلمة على مشهد فرح لاتنين من اعضاء تفكير، وبيحضروا مجموعة من صالون تفكير في النادي اليوناني في القاهرة. فانت بتختار زاوية او مشهد تكتبه من هذا السياق في مجرد. ده دي حاجة من وحي دلوقتي ولا ده كان دي غرفة واجب؟ الكتاب، احنا بقالنا دلوقتي 45 دقيقة شغالين، فأنت تمام. تبقى دلوقتي، فكل واحد تمام بيبقى دلوقتي اللي هو كتبه يعني. يعني احنا عملنا ربع ساعة لكل للناس تكتب، وكله بيقرأ دلوقتي اللي هو كتبه. تمام ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إيمان إسماعيل اتفضلي. عيون تفكير. في الحفلة المنتظرة اجتمع التفكيريون ليشهدوا أول زفاف بين أبناء صالون تفكير. فرح يبتلف في روحه وضابعه. اختار العروسان النادي اليوناني احتفاء بالمكان الذي شهد أول لقاء بين الحبيب، حيث أصبح المكان مقرا شبه دائم للقاءات تفكير القاهرة، وهو اليوم يشهد أول زواج تفكير. دخلت صالة النادي وأنا أتفحص العيون لعلني ألتقيه. علمت أنه سيحضر الحفل، وأخيرا سألتقيه بعد شهور طويلة من المراقبة والمتابعة عبر حسابه على الفيسبوك. لم يكن يخطر ببالي أن أحب من خلال صورة، ربما كلمة حب كبيرة على ما أشعر به، لكن لا أجد وصفا آخر لمشاعري تجاهه. تلك النظرة المطبوعة في الصورة التي اختارها صورة رئيسية لحسابه، نظرة لا يمكن تجاوزها، نظرة صدرت من تلك العيون الضيقة تحمل الكثير من الغموض والحنان والطيب، وأنا تلقيتها بكثير من الحب، نظرة اخترقت القلب فسكنت فيه، وها نحن هنا في مشهد حب نخلق أول لقاء حب. الله، جميل أوي. ده احنا عندنا حلو أوي. تنشل مواهب مدفونة. كاتبات وكتاب هنا جميلة جدا. جميل. إيمان رفاعي، سماء، دعاء، عبد الله سليمان. ها، مين اللي هيقول؟ إيمان رفاعي اتفضلي. هي يا جماعة، تمام، أنا ممكن أبدأ. أوكي. هي سماء اتفضلي. فتح أكمل صفوة شاشته، شاشة حاسوبه، وهو يجلس على إحدى طاولات النادي اليوناني ليرى مشهد عربية كارو مزينة بسعف النخيل، وعليها يجلس العروسين في دوار تفكير. بدأ مطرب الحفل يعلن تحياته للعريس وعم العريس والعروسة وابن عم العروسة، ثم علقت أسماء على دقة رقص العروسين ليرد جمال كعادته. هنفضل نتكلم عن الرقص، شمروا وانزلوا. ورفعت إيمان يدها لتطلب التعليق قائلة: اللي هو ده فرح مين؟ ليرد عليها أكمل: ده فرح تفكير. عودت إيمان السؤال: أيوة مين يعني في تفكير؟ ليرد أكمل: دي ورشة كتابة تفكير تتزوج من مسرح تفكير. الله، جميل جميل. جميلة أوي. بديع. يا إيمان، إيمان رفاعي، يعني العملية مش حكم، يعني ده لعب، نلعب كلنا مع بعض يعني. فقولي ودعاء. وانت هتعمله إيمان ايه ضربت غطس، ده؟ إيمان رفاعي ضربت غطس. بس هو ممكن يعني الناس، مش كل الناس بتعرف لا تكتب ممكن كده تكون على أداة طول. الحاجة، لأن هو الصوت عمال يقطع كتير قوي. صوت ايه؟ لا بقول ممكن يكون النت فيه حاجة مش واصل، يعني الصوت عندها مش واضح أو حاجة، لأن الصوت بيقطع كل شوية عموما. أستاذة أسماء المبرراتية. أيوه أنا عارف، عارفة، أيوه أنت عارف. أنا عارفة أنا بقول إيه. أشيل اللي عملته لنفسي ده. خلاص نسيب الحتة دي عبد الله ودعاء وإيمان اللي ما عملوش، إيمان ديت ما بتعملش واجب خالص يعني. معلش اكتبوا يا جماعة، اكتبوا نبقى نقراها يعني بعد كده. ماشي. محمد ياسين، أنت لسه بتكتب؟ وانت يا جماعة ما كتبتش معانا بحاول. ليه؟ قول يا محمد. لا انا لسه، ما لسه بكتب، لسه. خلاص بقى براحتك بقى، اكتب برضه وكده طيب ماشي تكتب ماشي برضه. ماشي. معلش سوري. قول يا ايمن. بس انا اصلا مشيت ورجعت تاني على ما جراش حاجه. اوكي، مين فضل او مين اللي باقيه دور دلوقتي عليا انا؟ دور عليك. هو مش كامل بس هقول اللي انا كتبته يعني. اللي انت تمام تقوله عليه بعد كده. اوكي. لا مش عارفة. طب انا ممكن ابعته طيب حد حطيه، يقرأه. اوكي سواء على الملف او هنا. هو الملف على الشات انا حط لينك. اللينك، احطه تاني. فاطمة نقلت نصها هنا، هو كويس موجود. لما تحطيه قولي لي يا إيمان. جمال انت عامل شير للفايل اللي على الدرايف، عامله في لجنة متحدثي تفكير، ده انت قصدها ولا غلطة؟ ده غلطة، متحدثي تفكير ولا أنا؟ لا ما حطيتهوش في الورشة. لا ما انا حاطه في الورشة، بس هم كتبوا تحت منه يعني، هم حطوا شغلهم هناك يعني، الناس كلها حطت شغلها هناك عشان يتجمع يعني. طب يا إيمان هو فين عشان نقراه؟ ما انا مش عارفة. اوكي مش عارفة احط ثواني. لو حطيه في في الشات بتاع ماسنجر. كده فتح خلاص. اوكي لا انا شكلي دخلت على حد على نص التاني. ممكن ما كل ما احطه تحت يطلع المؤشر. اوكي كده اتحط صح. انت حطيتيه فين بقى؟ كتبتي اسم. لا احط في الاول الاسم. اوكي اسم فوق، انا شفته دلوقتي يعني عموما. تحت ولا الاسم تحت ولا عشان نعرف ان انا فوق هنا اهو كده اهو. ايمان عرف انا كتبته. اوكي. الجزء من القرايه يا ناتاشا ان انت تزغرطي، فانت تزغرطي بقى. بجد خشي بقى بالزغروطه. لولي زغروطة ثم ضحكة مميزة. عرفت صاحبتها قبل أن ألتفت إليها، إنها ناتاشا بدخولها المبهج وروحها المرحة. ترتدي ثوب سهرة أنيق أسود اللون، ويحيط عنقها عقد من اللؤلؤ يليق بها. دخلت مباشرة لتهنئة العروسين بالضحك والأحضان، بهجة وضحك ومرح بين الأصدقاء. العروس من قدماء صالون كبير، والعريس يا عيني وقع في الفخ وتم تجنيده، حتى إنه صار في وقت قصير من الأعضاء الناشطين. في حد يغير لحظة واحدة. الأعضاء الناشطين ولن ترضى عنك التفكيرية حتى تتبع ملتي. لن ترضى عنك التفكيرية حتى تتبع ملتي. هل أترك النافذة الآن وأتجه نحوهم لأفاجئهم، أم أنتظر قليلا أتأملهم وأنتظر قدوم آخرين؟ أحاول التحكم في حماسي قليلا، لكن لو كان هذا الحماس داخل طلعت حرب نفسه المنتصب في الميدان، كان سيقفز لينضم لهم تاركا حراسته. الله، جميل جميل. بس كده، ده انتوا كده بتفكروا في تفكير كأننا إخوان مسلمين، يعني حتة التفكير والتفكيرية بقت ايوه ايوه فعلا، هو اتنين يعني اتنين من التفكير بقى خلاص يعني. يقول لك لن ترضى عنك التفكيرية يعني. ايوه. انا خايفة الاولاد بعد كده، انا حرفع شعار لا للتوريث على فكرة يعني. الله، لا جميل جميل جدا يا إيمان. فاضل دعاء. ايوه انا كاتبه من زمان خالص. طيب ما تقولي يا ستي، احنا عايزين. طيب ما انا عماله تقريبا كان في مشكله في الصوت، عماله اقول لحضرتك اقول ولا لا حد سامعني خالص. فكرنا ان انت بتعملي مش من هنا. لا والله مش من بنها خالص، لا انا انا من مدغام. يلا تمام تفضلي. من احدى بقاع القاهره، وبإطلاله ساحره على ميدان طلعت حرب، من النادي اليوناني بوسط البلد، أقيم حفل خطوبة فاطمة إحدى عدوات تفكير بحضور الأصدقاء والصديقات من صالون تفكير. وبالطبع غلب على الحفل الطابع الثقافي، حيث فوجئ الحضور بموهبة العريس في الشعر والأدب، وهذا ما لم تبوح به فاطمة، وأهدى حبيبته قصيدة من إبداعه، هدية كانت بمثابة طوق الخطوبة والنجاة في آن واحد. فحسام بالنسبة لفاطمة هو النجاة. ألف مبروك للحبيبين. بس الله، جميل جميل. حلو التفاؤل في كل القصص يعني. لا وقصيدة، قصيدة يا بالذهب ولا الدبل ولا الحاجات، لا قصيدة. خلود يا رب. بها، ايوه يعني داشة مثله. ما سمعناش يا ناتاشا بتقول. طيب هو كده باقي محمد ياسين وخلود وعبد الله. يا عبد الله انت ممكن تقول المشهد، مش لازم تكتبه، يعني انت ممكن تصور مشهد انت بصوتك. بعدين خلود، احنا المشهد اللي احنا بنعمله عبارة عن 50 كلمة، كلنا اشتركنا يعني في عمايله. مشهد فرح لاتنين من تفكير وبعض أعضاء من صالون تفكير حاضرين المشهد، فكل واحد بياخد المشهد من زاوية معينة يعني. إيه مشهد هو ولا يعني كتابة عن دعوة؟ عشان جيت متأخرة كالعادة مش لاحقة. ما هو والفسحة طيب ولا نرتجل ولا نعمل إيه في ليلتنا؟ كله كان تجربة، يعني خدت تجربة 20 دقيقة. يا ماما، ما تنقوا حاجات حلوة برضو. ليه تجوزوا الناس على المسها؟ يعني انتوا بتعملوا حاجات وحشة على فكرة. كل حاجة احنا قلنا ايه، نعملها مفتوحة، الناس قالت لا لازم نحدد، فلازم يبقى في تحديد بزاوية ما. انا ما بحضرش افراح. طيب ممكن بقى تكتبي عن الحتة دي اللي هو عدم حضورك الفرح بتاعنا. والله انا اتفاجئت ان في فرح. فاجئتوني وما رحتش. يعني طيب احاول، حاضر، كده براحتك. خليني الاخر احاول. لا ما هو كده ايه، كله قال ما عدا محمد ياسين لانه جه متاخر برضو، وانت جيتي متاخره، فانتوا قدامكم فرصه يعني براحتكم تكتبوها، بحيث ان احنا برضو نرجع تاني ونجمع المشاهد مع بعض. لما هتتجمع مع بعض هتشوفوا زاويه تانية، كأن احنا بنعمل عمل جماعي. كانت المره اللي فاتت سطر في حوار، يعني حوار، المره دي تصوير، فاحنا تدرجنا في التصوير من تغطية خبرية كأنها مثلا خبر في جورنال، إلى جزء في منطقة التهاني في الجورنال برضو، إلى عمل أدبي، إلى حنين، يعني الحنين اللي احنا حسيناه في مشهد محمود ومشهد فاطمة، حنين الغربة والعودة والفراق، والتصوير اللي حاول يصور العلاقات بيننا وبين بعض ويكشف الجوانب دي. يعني زي ما احنا كنا بنهزر من 5 دقايق على ايه، التفكير لا يتزوج الا تفكيريه، ده بدأ بيها بهاء، ودلوقتي فكره انه ايه التفكيريه بقى ما ترضاش الا بايه، مش عارف، وهكذا. فده كله بيدي ابعاد مختلفه لنفس المشهد. الكتابة كده، الكتابة هي إن أنت بتقف وبتبص على المشهد من زاوية، المشهد ده قد يراه كل الناس، لكن كل واحد مننا بإيه؟ بيشوفه من زاوية وبيلقط منه بيلقط منه حاجات. ده قيمة الأدب الفردية دي. يعني زي ما أنا قلت مرة قبل كده، انه مع كل الثقافات بتكتب عن قصة ايه، حب بين واحد وواحدة، اللي بيفرق كيف تكتب ومن اي زاوية وبأي طريقة. الفردية ديت والتفرد وان انت بتجيب جديد، دي هو ده لب الكتاب، لب التعبير، لب القاء كلمة. في أي حد تاني عايز يقول؟ بس انا يعني استمتعت زي ما انت بتقول يا جمال، بان يعني الكتابات خدت زوايا مختلفه خالص. يعني انا اللي كتبته بدا وخلص على الرصيف قبل ما اخش. ايمان اسماعيل دخلت وقعدت مستنيه، ناتاشا دخلت وقعدت وسلمت ورقصت طب بدات من حته ثالثه خالص. هو كده ممكن حد يرتب القطع ديت فيعمل مشهد، طبعا صحيح صحيح صحيح بالرغم ان صحيح. احنا ما اتفقناش على حاجه، وهي بتتشكل كده. طيب، التجربة بقى اللي جاية ان احنا ايه، كل واحد واحدة بيكمل المشهد بتاعه بقى، يعني ايه، اسبك المشهد ده بالطريقة، لان احنا عملناها تلت ساعة، يعني تلت ساعة طبعا تحت الضغط وبتاع، ما فيش فيها الشغل اللي هو تحبه يعني. بس هي البدايات بتاعة الكتابة كده، لان الصعوبة بتيجي في ازاي تبدأ البداية، بغض النظر بقى انت بتكتب مقالة ولا بتكتب قصة قصيرة ولا بتكتب رواية ولا بتعمل مسرحية، البداية مهمة جدا من حتة الايه؟ الانا دي، اللي هي نظرة الفرد لحدث، لشخص، لفكرة، لموقف. وزاويته للنظرة دي. يعني أنا عايز أرشح لكم حاجات، مجموعة مقالات كان كتبها يحيى حقي. مجموعة مقالات كان كتبها يحيى حقي عن الكتابة، في على ما أتذكر في مجلة اسمها التعاون. هو لقى الناس كلها إيه اسمه هيكل مجمع الكتاب كلهم في الأهرام، ويعني كده كل الحاجات التانية هتقفل يعني، أو مش هيبقى لها كتاب يعني. فهو راح كتب مجموعة مقالات في مطبوعة اسمها التعاون، حاجة زي كده. فكتب عن الكتابة، دوروا عن المقالات بتاعت يحيى حقي عن الكتابة، لأن يحيى حقي من الناس الجميلة في عبد الله بيقول جريدة التعاون يعني، من الناس الجميلة اللي كتبوا عن الكتابة. فممكن برضو بتساعد في الممارسة اللي احنا بنعملها دي، يبقى في الجانب النظري بتدركوه من المقالات ديت، وفي الجانب التطبيقي ان احنا بنعمله مع بعض هنا. إيمان قالت لي إن محمد ياسين كتب في الشات، فمحمد لو أنت تحب تشارك معانا ما كتبت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة أصررت أن أذهب إلى وسط البلد بسيارتي الخاصة بالرغم من يقيني بالورطة التي أقع فيها كل مرة. أين أضع سيارتي هذه بعد أن أقلتني؟ وكالعادة وصلت متأخرا، وفي طريقي جالت بنفسي كل الصور لأعضاء وعضوات صالون تفكير الذين تكونت بيني وبينهم علاقة قوية جدا ورابطة وثيقة على الرغم من أننا لم نتقابل قط. هناك في قاعة الفرح رأيت جمال عمر صاحب الفرح الحقيقي يصول ويجول بين المعازيم، طبعا ما هو عمدة الدوار. ذكرني بأبو العروسة في أفراح ولاد البلد، ها هو دكتور أكمل أخيرا سأقابله وأسلم عليه وجها لوجه. لطالما تمنيت أن أجلس معه جلسة مطولة نتجاذب أطراف الحديث، نشتبك نختلف نتفق لا يهم، المهم أن نتقابل، لكن واضح أن أكمل مشغول. نظرت لأرى مكانا أجلس فيه، أريد طاولة يجلس عليها المحافظون من صالون تفكير، مش عايزين مفاجآت في القاعدة في القعدة يا جدعان. محمود عماد قاعد مع عصام الشريف، حلو. ذهبت فجلست معهما، وفي طريقي رأيت إيمان رفاعي صاحبة اللهجة السينوية الأصيلة والجميلة تجلس في حياء وهدوء وهي تبتسم ابتسامتها المعتادة، وبجوارها نتاشا بضحكاتها المجلجلة التي تبعث الفرحة في نفوس من حولها. أنا لا أصدق، أين أنا؟ هل أنا في قاعة فرح أم في قاعة زوم؟ نظرت إلى محمود عماد وقلت له بصوت خفي، هو مين اللي هيتجوز يا حودة؟ نظر إلي محمود في دهشة وقال، أنت إيه اللي جابك هنا مولانا؟ الله، جميل جميل جميل. لا بس هو كده عمل حزب المحافظين، هو خلي بالك سمى اسماء، خدت بالي. في تنظيم سري وراء هذا الخطاب. جميل جميل. طيب كده كده مشاهد جميلة يا جماعة. احنا كده يعني انا بعتبر ان اللي عملناه ده انتاج، والانتاج ده جه في ساعة اهو. الكتابة كده، الكتابة كده. الجزء ده بقى كل واحد وواحدة يشتغل عليه بقى. بس ناتاشا واخدة البطولة ما شاء الله في المشاهد، لا هي ظاهرة، هي ظاهرة مرتبطة بالفرح ناتاشا. مسؤولة الفرفشة في الصالون. يا بنتي لما بصدق يبقى في فرح اصلا، مش دعوة بأي حد، بخش على الستيج على طول. طيب احنا يعني برضو ده الواجب يا جمال انك تكمل ده. المشهد ده كل واحد وواحده يكمله بقى بالطريقه اللي انت عايزها، يعني ما تبقاش تمام. الايه بالتلت ساعه. يعني انت ابتديت النهارده بذره اهو، كل واحد وواحده منكم ابتدى بذره يكمل عليها بقى، وما نعرفش هتوصل لفين، لكن البذره باديه اهي. واللي انا سمعناه النهارده كله جميل يعني. التزموش، مش مرتبطين بقى، لا ده احنا خدنا النص وحطيناه في الملف. لا، ما النص مفتوح، ما زال مفتوح لكل واحد ان هو ايه يكتب عنده هو ويتسع بيه، سواء حب يشركه معانا او ما يشركوش يعني. يعني الكتابة حاجة والنشر حاجة تانية، النشر ان احنا كلنا نقرا يعني، بس يا ريت كل واحدة وواحد يكمل المشهد اللي هو بداه لو حب يكمل. لان مثلا اللي كتبه بهاء هو بيحاول يصور موقف والخبر خلص، فلو هو حب يرجع تاني بقى ليه ويفتحه كمشهد تصوير يبقى كويس. ده اللي هنعمله النهاردة في الورشة، هي حتة الممارسة دي. نجاوب بقى على بعض أسئلة، لو في أي أسئلة أو في أي عقبات أو في أي شكاوى أو في أي اقتراحات. أنا عندي تعليق عايزة أشارك بخصوصه لما عملنا التجربة دي. تفضلي. أنا ممتلئة بالكتابة الأكاديمية أكتر، وأنا بحس إن الكتابة الأكاديمية بتبقى هرجع للنقطة الأساسية خالص اللي أنا حكيت لك عنها من زمان، أو أول ما بدينا عن المشكلة، الإغراق في الوصف بيضيع النقد، والنقد الإغراق في النقد بيضيع الوصف. أنا بحس بالنسبة لي هما يعني جزئين متناقضين ومتضادين تماما. لما بلاقي نفسي اعتدت مثلا من فترة إن أنا أكتب نصوص موضوعية فكرية، مش نصوص أدبية يعني، بلاقي نفسي إن أنا اعتدت على ده، فعلى ما أرجع أنتقل للأدب تاني بحس إن أنا بتعثر وبتألم ألم شديد. يعني بحس إن أنا ليه بتعذب بالعذاب ده، يعني مش لازم أكتب أصلا. فبحس يعني عايزك تشرح أكتر عن فكرة الوصف، الأدب بيكون وصف للأحداث ووصف للوقائع ووصف للمشاعر، وعن الفكر، الكتابة في الفكر باعتبارها نقد، باعتبارها تحليل، باعتبارها تنظير أحيانا، وكمان باعتبارها وصف، عشان احنا برضو في الفكر بنفتقد الوصف. مش عارف. هو كلامك دلوقتي يعني عمل تريجر في ذهني لرابط ما بين الاتنين. ايه هو الرابط؟ سواء كانت الكتابة فكرية بتحاول تعتمد على المنطق وعلى الإقناع وعلى الحجج، أو الكتابة أدبية بتحاول تعتمد على التأثير في المتلقي، في مشاعره وفي وفكره برضه، لأن الكتابة الأدبية هي نوع من ممارسة التفكير برضه. الحاجة المشتركة هو أن تأتي بجديد. يعني أنا لما أعمل ورقة بحثية مجرد إن أنا بصور ما سبق، عمل ما فيش فيه شيء. هنا بقى النقد بيخلي جديد في الفكر يجي. يبقى مدخل النقد هو اللي بيجيب الجديد. طب ما هنا بعرض افكار عبد الجواد ياسين، بعرض افكار عبد الجواد ياسين كأننا بنعمل نسخه اخرى من الكتاب يعني، بس نسخه مصغره يعني في مقال ولا حاجه. امتى بقى يجي جديد؟ لو انا بقدم، انا بقدم ده ليه؟ ما اكيد انا اهتميت بخطاب عبد الجواد ياسين لسبب ما، سواء لاهميته او لنقدي له أو يعني. الكتابة الأدبية برضو لو أنا بصور بس الواقع، كأنك برضو بتسردي إيه؟ أحداث. الجدة بتيجي من إزاي بتصوري وليه بتصوري. لذلك الرابط ما بين الاتنين هو الجدة، والجدة ديت، الجدة يعني أن يأتي بجديد، مش الجدة اللي هي جدتي يعني، أن يأتي بجديد. والشيء اللي بيمزجه مع بعض هو إضافة قيمة بقى، يعني الشيء ده قيم ليه؟ ليه مقالة سماء معاوية في الموضوع الفكري الفلاني قيمة؟ لأنها أتت بجديد. ليه قيمة، ليه القصة أو الرواية أو المسرحية قيمة؟ لأنها أتت بإيه؟ بجديد. الجديد هنا مش جدة في الموضوع، الجديد هو زاوية الرؤية. في الأدب هو كيف نعبر، يعني أكيد طبعا في تصويرات أنت بتتنافسي مع مئات الكتاب والشعراء السابقين في اللي كتبوا باللغة العربية مثلا، في تصوير مشهد ما، في تصوير الصحراء. في ناس قبل مني كتبوا كتير، في تصوير القمر في وصفه مثلا او التعبير عنه، في تصوير جمال بنت. يعني انا لما بقول ايه بنت زي القمر، ما اكيد يعني الربط ما بين جمال البنت وجمال القمر تيمة تناولها عشرات، مش في الثقافة بتاعتنا بس، في ثقافات تانية وفي لغات تانية يعني. لكن ايه الجديد بقى؟ كيف اربط بين جمال البنت وجمال القمر من زاوية أخرى؟ يعني تلخيصا للكلام، سواء بتكتبي نص فكري أو نص أدبي، ماذا تقدمين من جديد؟ لازم السؤال ده دايما هو النزق. بس ما تخليهوش برضو السؤال ده يكتفك لدرجة ايه بقى، ان كل واحد انا لا وانا ايه اللي انا هكتبه ده هيبقى قيمته ايه بالمقارنة ب اللي بيعمله اكمل صفوة اللي معقدنا كلنا في سرعة وسهولة وحلاوة كتابتي. لا، قيمته في الفردية، في ان خبرتك انت كسماء وتجربتك في الحياة وزاوية رؤيتك للامور هتختلف عن خبرة اكمل صفوة في الحياة وتجربته وزاويته في انت مريتي بتجارب اكمل صفوة ما عرفش يمر بيها. كونه ان هو ذكر او ولد وانت بنت، كونه ان هو ولد في العقد الفلاني وانت ولدتي في العقد الاخر وهكذا. اسماء اتفضلي. هو أنا بس يعني تعليق على كلام سما، لأن سما اوريدي بتكتب حاجات مختلفة جدا وبتكتب حاجات متميزة يعني، وحتى لو داخل فيها الحتتين يعني الحتة الأكاديمية مع ده أنا ما لاحظتهاش يعني، هي بيبقى كلامها اللي بتكتبه ده الحاجات اللي بتنشريها لحد دلوقتي معانا على الجروب بيبقى كلها حاجات يعني مش داخل فيها الحتة الأكاديمية، بالعكس هي بتبقى كلها حتة أدبية أكتر يعني ووصفية، مش شايفة فيها الحتة اللي أنت بتقولي عليها دي خالص، فشايفة إن هو مفيش يعني مفيش أصلا عندك الحتة دي وبتكتبي حلو فكملي يعني. هو شكرا يا ممكن في، بس هي بتتكلم عن المعوقات اللي بتعوقها في حاجات تانية ما كتبتهاش، مش على اللي كتبته. يعني هي لما بتبقى مثلا بتعمل ورقة أو بتعمل بحث، فهي بتتكلم عن معوقاتها في اللي ما في لم يكتب وليس ما كتب الآن. طب هل متاح نقول مثال؟ قولي تاني مثال. مثال على اللي أنا بمر بيها انت هتقدمي يعني مثال؟ دلوقتي. ممكن ولا ممكن حد تاني يشارك؟ مش كلها من اجل ان اتشارك. طيب أنا لما مثلا ببتدي إن أنا أطلع على مجلة زي مجلة المنار، مجلة المنار دي غنية جدا مليئة بالنصوص متباينة ومتناقضة، منها الأدبي ومنها الفكري، منها اللي فيه روح خطابة ودعوة، ومنها الأصولي اللي بيأسس لفكرة، ومنها النثري، ويعني حاجات متنوعة، ومنها الخبري كمان، فيها أمور خبرية جدا تتكلم عن أمور سياسية وكذا. أنا كحد عايز يتناول النصوص دي ويقدم لها نقد، لأنه أنا عندي فكرة، أنا في حاجات معينة عايزة أقولها على بالي إن أنا أكونها، حتى مش إن هي متكونة وعايزة أصيغها، كمان عايزاها تتكون عن طريق إن أنا أكتب عنها. فبعطل إمتى؟ مثلا أنا معايا مقال دلوقتي موجود في العدد الأولاني من مجلة المنار. المقال طبعا بيعبر عن عصره، بيعبر عن القائل وبيعبر عن هو بيخاطب مين وبيعبر عن الخناقه اصلا هو كان بيرد على مين وقصه وقصه. فابتدي ان انا ايه ان انا احط يعني اعملها في صوره خبر، اقول فلان بيتكلم عن كذا كذا، الظاهر ان هو متضايق من الناس اللي نشروا عن الفكره الفلانيه وكذا وكذا، فاغرق في حته الوصف. وبعدين الاقي نفسي انا اقول ايه بقى، يعني انا عايزه اقول، انا عايزه انقد بس مش عارفه اقول ايه. طب انا هل انا اقول على هل انا اعمل نقد عن كل مقال. طبعا هو الاعداد يعني كميه مقالات مهوله، فهل انا مثلا هبتدي العطله هنا ان انا اقسم الدنيا ازاي، وبعدين لما الاقي نفسي اغرقت في الوصف الاقي نفسي مش عارفه انقد، ولما الاقي نفسي احيانا بتجيلي ايام بحس ان انا على بالي كميه افكار عايزه اكتبها واعمل منها كتاب من غير ما استخدم الوصف ده، يعني من غير ما استخدم الوصف عايزه اكتب، بس الاقي نفسي بعطل لان انا حاسه ان انا لما انا لو ما وصفتش مش هيبقى ده موضوعيه، لان انا لازم اوصف عشان انقد. فالعطله دي جميل. محمود، طيب، أنا كنت سؤالي عايز أسأل عن الأسلوب، إزاي أطور الأسلوب وإزاي أحدد هو الأسلوب حلو ولا مش حلو، يعني إيه المعيار اللي أقدر أقيم عليه، وبالتالي لما أحسن أقول إن ده تحسين، مش عارف. ماشي. بالنسبة لسماء، ما فيش يعني، كل شيخ له طريقة. يعني ما الحل اللي ينفع معايا ربما ما ينفعش معاك، بس في حاجات عامة ممكن تبتدي منها لحد ما تجدي ايه الاسلوب والطريقة اللي هتناسبك انت، ان يبقى كل واحد منا له طريقة واسلوب وبروسس في الكتابة بتختلف من شخص لآخر. أنا بشوف إن فكرة النوتس مهمة. مهمة ليه؟ مهمة لأن هي عبارة عن المجاز اللي أنا بستخدمه طول الوقت، يعني لما يبقى جبل من رمل ما أعرفش أبني منه بيت، ما أعرفش أجمع الرمل كده مع بعض وأبني منه بيت، وحتى لما يبقى على الشط ونعمل من الرمل المبلول بيت سهل إن هو إيه يقع والموج يجي ياخده يعني. فالنوتس هتساعدك في ان انت تقدري ترتبي الافكار. يعني انت بتمسكي مثلا العدد الفلاني من المنار وقريتي مقالة الفلانية، بس لقيتي مثلا ان المقالة ديت للشخص دوت، فتقومي كاتبة في نوت اسم العدد واسم المقالة والعنوان، عشان لو حبيتي ترجعي له تاني. انت بقى دلوقتي ايه عجبك العنوان وما قريتيش المقاله حتى كمان لسه، بس يعني عجبك العنوان وعجبك النقطه دي، بعد اسبوع لا انا كان مر عليا حاجه، بس مش هتبقي فاكره العدد ولا فاكره النوت، تساعدك ان انت ايه ترجعي مباشره. النوت بتديكي قدره على الحركه بين الافكار اللي بتتصارع جواكي، فتقدري تمسكيها امتى وفين. اقدر ارجع للمقاله اللي كان رشيد رضا بيقول فيها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فتبتدي من حته النوت. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، لما تكون في افكار متصارعه كده اعمليها. انت شاطره في الموضوع ده، انت وريتيني اكتر من مره حاجات بالشكل ده. تقومي كاتبه الفكره، ملخص للفكره يعني، في عنوان في باكس، والفكرة التانية في عنوان في باكس، والفكرة التالتة في عنوان في باكس، وتعملهم خريطة كده. ولما بتشوفيهم كلهم كده، انت عارفة زي ما بيجي دايما في الأفلام والمسلسلات الأجنبية، البوليس بيحقق في قضية، فيبقى عندهم كده ايه زي سبورة ولا لوحة ولا حاجة بيعلقوا عليها صور الشخصيات اللي في القضية، ويعملوا علاقات ما بين الرؤية دي بتخليك تقدري ايه تركزي الفكره وتحبكيها. بغض النظر بقى دي فكره ده مقال اكاديمي ولا عمل ادبي. يعني مما رصد عن نجيب محفوظ ان هو كان بيعمل لكل شخصيه ملف، شخصيه في الروايه اللي هو بيعملها ملف، فبيكتب في الملف كده كانه بيعمل تقرير امن دوله، يعني انه ان هو قال في الحته الفلانيه ان الشخص ده مثلا سنه 40، عشان ما يجيش ينسى وفي حته تانيه يعملوا ايه سنه 50. فانت بتعملي نموذج لده بالافكار، ده بتساعدك ان انت تقدري تتحركي ما بين الافكار وتمسكيها بقى تأيديها. لذلك احنا بن ايه ال ال ال الجماعه لما بيكتبوا في الدفاتر يقول لك ايه بيأيد. يعني ايه بيأيد؟ كانه بيعمل قيد وبيربط المعلومه عشان ما تطيرش. انت برضو بتعملي قيد عشان الفكره ما ايه مطرش. لذلك انا بهتم جدا جدا بالنوتس ودلوقتي احنا امكانيات النوتس يعني ما فيش اكتر منها، يعني التليفون مليان نوتس وممكن تعملي 50 نوتس وتنظميهم وتستفيهم، هتساعدك ان انت تقدري تتحركي وتتعاملي مع الفكره اللي انت بتتعاملي معاها، لان المنار ديت واسعه جدا وسنين طويله، يعني بنتكلم من 98، من 98 لحد ما هو مات 35، وحتى حسن البنا كان طلع كم عدد كمان بعد كده. فابتدي من الزاويه دي لحد ما هتلاقي ليك انت بقى اصبح ليك ايه طريقه في التعامل تولدت من الخبره دي. بالنسبه لسؤال محمود عن الاسلوب، هو طبعا لما بقول بإجابة مفيش حاجة اسمها إجابة واحدة ولا إجابة قاطعة، أنا بقول لك من خلال إيه؟ تجربتي وخبرتي أنا. في الأسلوب أهم شيء إن القارئ أو المتلقي لا يتوقع اللي أنت هتقوله بعد شوية. لو هو توقع اللي أنت هتقوله بعد شوية يبقى مفيش جدا. يعني انا لما يجي واحد مثلا ايه هيبدا لي خطبه وانا عارف هيقول ايه من قبل ما يقول، ما بقتش ايه خطبه، هو لم يستخدم اللغه، اللغه هي التي تتحدث من خلاله. اللغه هنا مقصود بقى ايه؟ المجتمع. يعني انت ممكن تروح خطبه الجمعه وتلاقي ايه الخطيب، انت ممكن تكمل له الايه الجمله، المفتتح هو محفوظ بيكرره كل مره، والمناسبة هي مولد النبي وهو هيقول نفس الكلام اللي هو قاله السنة اللي فاتت. فأسلوب الكتابة كسر التوقع، الجملة هي كسر التوقع. إذا القارئ توقع الجملة التالية هنا الأسلوب لم يعد مؤثرا. ازاي ده يحصل؟ بتختلف بقى على حسب انا بكتب رواية، بكتب قصة، بكتب مقالة، بكتب الحاجة التانية ان انت ما تكررش نفسك. يعني ايه؟ ممكن واحد يستخدم كلمة واحدة ويقعد يكرر الكلمة في الجملة دي والجملة اللي بعديها والجملة اللي بعديها والجملة اللي بعديها. حاول كسر التكرار ده. النقطة الثالثة، كان يحيى حقي كان يقول ايه مثلا، ايه واحد يجي يكتب يقول لك ايه ورأيت طائرا يطير، ده حاجة، وان انا رأيت عصفور كناريا مش عارف مصري يطير، فردية بتيجي من هنا، تميز بيجي من هنا، من دقة اللمحة بتاعت العين اللي بيصور بيها الكاتب. ولو احنا راجعنا النصوص اللي هي اتقالت بس احنا سمعناها شفوي، لما نيجي نقرا النص بقى ونحلله هنشوف اسلوب كل واحد منكم ومجال الدقة فين في التصوير. وهتختلف زوايانا، في حد بياخد الصورة عامة، في حد بيدقق في التفصيلة الصغيرة. وممكن في مرة نجيب نموذج لنصوص ونقرأ بقى نشوف بعض النصوص من كتاب آخرين. يعني محمد عندي فكرة حلوة جدا. كده تقرأ اللي انت كتبته؟ تفضل يا محمد. أنا كان عندي سؤالين أو سؤال وملحوظة. يعني أول حاجة، أنا كنت عندي تصور قديم إنه الواحد لما يقرأ كتير في نصوص أدبية يعرف يكتب أحسن أو يتحسن أسلوبه. أو انا كنت متوقع انك تعمل كده معانا من بدايه الدوره لحد دلوقتي، ان انت يعني تحيلنا، يمكن دلوقتي بتحيلنا الى يحيى حقيقي بس بيتكلم عن الكتابه، عن التكنيك بتاع الكتابة، لكن أنا بتكلم على إن يبقى عندك مخزون أدبي أو مخزون من المفردات والتعابير وهكذا. لكن يعني حتى الآن ما لاحظش إن أنت عملت، فهل ده مقصود؟ هل القصة في الكتابة مش مسألة مخزون عندك بتاخد منه؟ أنت تقصد ده يعني فعلا، ولا ده جاي حكاية اللي هي الإحالة إلى الكتابة أو إلى كتابات أو إلى كتاب معينين أو إلى نصوص معينة؟ يعني كان عندي تصور إن كثرة ما لديك من مخزون وقراءات ده بيخلي أسلوبك أفضل وأحسن. ويعني كان حد مثلا، تلاقي مثلا حد بيقرأ الرفعي قوي فيقعد يحفظ نصوص الرفعي أو يقرأ كويس فيبقى أسلوبه قريب من الرفعي وهكذا. يعني الحاجة التانية اللي بلاحظ إنه مع البراح، في إحساس البراح في الوقت بيجي التسويف. يعني أنت لما ضغطنا دلوقتي إن إحنا نكتب حاجة محددة في وقت معين، كلنا كتبنا والنصوص طلعت إلى حد ما. يعني لو ده قلت لنا إن ده واجب بعد أسبوعين غالبا هنكتب برضو قبل اللقاء ده. دي إشكال ده مسمعه عندي أنا شخصيا في حاجات كتير، نظرا ان انا بعمل حاجات كتير في حياتي، فموضوع الكتابه والقرايه دايما باجلها للوقت اللي هو الكريتيكال جدا. فازاي الواحد يعمل الموضوع ده؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للنقطة الأخيرة، أنا اتكلمت في أول لقاء خالص على إيه الروتين، بس برضو يعني إيه، ما نقدرش نقول كل واحد هيمشي بنفس الطريقة، يعني الناس بتختلف. زي ما أنا ضربت مثل بأسلوب يوسف إدريس وأسلوب نجيب محفوظ، ففي حالتك أنت ممكن عمل ساعة ساعتين وقت محدد كل اسبوع خاص بالموضوع ده، حتى لو هتقعد تبص للشاشه، بس اصبح ايه، الوقت ده مخصص لعمليه الكتابه. ده ممكن يساعدك في الايه، في الجزئيه دي، لانه ما دام الموضوع براح وفي اي وقت واي بتاع ما بتجيش. لذلك السيستم هنا مهم، وده مرتبط برضو بالحته اللي انا كنت بقولها لسماء من شويه على حته النوتس، لأن النوتس هتعطل سرعة القراية، بس النوتس هتساعدك في تحريرك وإعطائك قدرة في المستقبل. يعني أنا مثلا كنت ما أجي أكتب، أنا كتبت نص مثلا مقالة عن إبراهيم أصلان، ما هو وأنا قاعد أقرأ بستمتع، وان انا اقف وعشان اخد نوت بقطع استمتاع القرايه، بس ايه، النوتس دي هي اللي مكنتني بعد كده ان انا بعد شهور عايز اكتب مقاله عن العمل رجعت للنوتس اقدر اكتب. فهي هي كذلك الروتين، ان انا مخصص الساعتين دولت او الوقت المعين ده كل اسبوع لعملية الكتاب. ابتدي من الحتة دي، لأن دي حتى لو أنت ما كتبتش، حتى لو أنت ما عملتش أي حاجة بس الوقت ده بقى مخصص معروف، مش ليك أنت لوحدك، كمان للأسرة، لأنك أنت بتيجي أولويات كتيرة، فالواحد يقعد يركن أولويات كتيرة، الواحد يقعد يركن لحد ما يجي الوقت أزف. لابد أن أنت تعمل السيستم ده في حالتك أنت، ما بقولش ان هو هينفع مع كل الناس يعني، بس في حالتك انت. بالنسبة للمخزون، المخزون مهم، بس الكتابة يعني حتى كل المخزون اللي انا قريته لب الكتابة هو ان اكتب شيئا لم اقرأ مثله. لو انا قريت الرفعي وقلدت الرفعي فبنمد في عمر الرفعي، لكن مش بنمد في محمد ياسين. الكتابة هو ان محمد ياسين يكتب. يعني ابراهيم اصلان مرة انا كتبت له وبتصل معاه وبكلم معاه في الاسلوب، فهو قال لي ايه، قال لي اكتب كتابة تشبهك، ما دام تشبهني أنا ملامحي مختلفة عن ملامح أكمل، أنا خبرتي تختلف عن خبرة أسماء السيد. ده اللي بيعمل لكتابتك قيمة، التفرد ده. إنها كتابة محمد ياسين. فالقراءة مهمة، بس عايز أضيف عليها حتة بقى اللي هي إيه، تحليل النصوص الأدبية مش مجرد قرايتها. يعني القراءة والاستمتاع بالقصيدة حاجة، وبين إن أنا أقول هو أنا مستمتع بالقصيدة ليه؟ هي القصيدة دي ممتعة ليه؟ طيب أنا بقول إن القصة دي حلوة، السؤال بتاع هي حلوة ليه؟ هي دي. فمسألة تحليل النصوص وتذوقها بقى، مش تحليلها بقى ان احنا هنعمل دراسه ادبيه زي الجماعه بتوع النقد اللي هو ايه، نجيب محفوظ قال لك الجماعه اللي كانوا بيحللوا النصوص بيقول لك انا قريته ما فهمتش، لان النقد كان دخل في سلاسل كده من التحليلات اللي هي ايه منفصله عن لا انا بتكلم على ايه، تذوق النصوص، يعني يبقى في خطوه اكبر من كميه القرايه، هو تذوق ما تقرا. وتذوق ما تقرأ الباب بتاعه أن تكتب عما تقرأ، لأن الكتابة بتكتفك إن أنت تتعمق في الإيه؟ في الفكرة، هتبص لنفسك بترجع تقرأ تاني. فاستخدم الكتابة كوسيلة قراءة. إذا أردت أن أفهم شيئا أكتب عنه، إذا أردت أن أتذوق نصا أكتب عنه. فاجعل الكتابة هي سبيلك في التكوين الفكري. أكمل، اتفضل. شكرا يا جمال، الحقيقة كلام جميل بديع حقيقي، يعني أنا مستمتع بيه جدا. أنا بس فكرني كلامك ده وسؤال محمد ياسين بحكاية أظن ناس كتير تبقى عارفاها، بس أحب أقولها برضو. على الواحد اللي راح لشاعر وقال له إنه عايز يبقى شاعر، فقال له يعني مش ممكن تبقى شاعر قبل ما تحفظ 20,000 بيت من الشعر، فروح واحفظ 20,000 بيت من الشعر وتعالى. فراح الراجل قعد سنين لغاية لما رجع وقال له أنا خلاص حفظت 20,000 بيت من الشعر. قال له عظيم، مش ممكن تبقى شاعر إلا ما تروح وتنساهم. فروح وانساهم وبعدين تعال. فهو هو حاجة زي كده، يعني الواحد بيقرأ مش عشان يقلد اللي هو بيقرأه، لكن في درجة من التأثر بالقراية ما هي في اللاوعي مش في الوعي. كمان القراية كتير بتعرض الواحد لأساليب مختلفة في الكتاب. فأنا أفتكر أنا شخصيا يعني في سن مبكر جدا تأثرت بالفيتوري، وده ما كانش معروف لشباب في سني يعني، أو حتى مراهقين يعني في سني. وعملت زي ما أنت بتقول كده يا جمال، يعني من غير وعي مني، إن أنا بقيت وشمعنه عاجبني قوي كده ليه؟ يعني ليه القصايد دي؟ لأني لما كنت بقولها لزمايلي أو لأصدقائي القريبين محدش كان بيبقى يعني حاسس انها يعني مش فاهمين انا ايه اللي عاجبني قوي كده يعني. فده خلى الواحد يبقى بشكل غير واعي كده بيسأل نفسه هو ايه اللي عاجبني في ده، وبعد فيعمل درجة من التحليل او محاولة الفهم للنص ولنفسه كمان. لكن بقى كمان نصيحتك الأخيرة دي بتاعت الواحد يستخدم الكتابة كوسيلة للفهم، دي بديعة ودي حقيقي فعلا، يعني بنصح بيها برضو. جميل. الواجب هو التاني، علشان الناس تقول لي انا ما نسيت الواجب، ما عرفتش الواجب، ما فيش الواجب. استكمال النصوص، البذور اللي اتكتبت النهارده، كل منكم بقى يستكمل. وانا متأكد طبعا ان كتابتكم او اعادة نظرتكم للي كتبتوه هتتأثر بالزوايا المختلفة اللي كل واحد منكم اشار اليها، وده هيعمل فعلا، هيبقى فيه فرح تفكير. جميل. نتوقف هنا بقى كده، نوقف ال